بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فرقة البراء للفن الإسلامي تقدم شريطها الثاني أين الضمير. أين الضمير؟ غريب أنا، غريب أخي، كذلك من حمل الدين صار غريبا معي. غريب ولو كنت في موطني رموني بكل صنوف التهم، تداعت علينا جميع الأمم وصبوا براكينهم والحمم، فما أنصفونا وكل ظلم، وما اهتز فيهم ضمير ولم يراعوا عهودا لنا أو ذمم. فأين الضمير؟ أين الضمير؟ أين الضمير؟ سناء قلبي ونور عيني، ونور عيني يا وطني، سناء قلبي ونور عيني، ونور عيني يا وطني. أنت الدرة فوق التاج يا وطني، أنت الصخرة للأمواج يا وطني، أنت الدرة فوق التاج يا وطني، أنت الصخرة للأمواج يا وطني. وطني وطني وطني، أنت الغالي يا يا وطني يا وطني. سقط القناع وبانت الأضراس، أين الضمير؟ فالصمت موت ما الحقوق تداس، أين الضمير؟ سقط القناع وبانت الأضراس، أين الضمير؟ فالصمت موت ما الحقوق تداس، أين الضمير؟ من حقدهم تتقطع الأنفاس. أين الضمير؟ أين الضمير؟ فبما الحضارة والرقي يقاس؟ أين الضمير؟ فعلى الحضارة والكرامة داس. أين الضمير؟ فبما الحضارة والرقي يقاس؟ أين الضمير؟ فعلى الحضارة والكرامة داس. أين الضمير؟ ضيم الكرام وكرم الأنجاس. أين الضمير؟ أين الضمير؟ عجبا إليهم يوهب الإخلاص. أين الضمير؟ والغادرون من الوفا إفلاس. أين الضمير؟ عجبا إليهم يوهب الإخلاص. أين الضمير؟ والغادرون من الوفا إفلاس. أين الضمير؟ ذلا كفاء وما بنا إحساس. أين الضمير؟ أين الضمير؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. بكينا الشهيد، بكينا الشهيد، وهل غيرنا يستحق البكاء؟ بكينا لأن الفراق صعيب، وأما الشهيد فضيف السماء، نعيم مقيم ومن حور عين، ويا حبذا صحبة الأنبياء. شهيدنا وداعا يا حرقة الوداع، لكنه القدر رحلت موسراعا والقلب في التياع، من حزنه انفطر. شهيدنا وداعا يا حرقة الوداع، لكنه القدر رحلت موسراعا والقلب في التياع، من حزنه انفطر. قد كنت بدرا طالعا طالعا، منك الضياء ساطعا ساطعا. قد كنت بدرا طالعا طالعا، منك الضياء ساطعا ساطعا. واليوم غبت يا قمر، يا من كنت فينا كنزان الثامنة قد صرت الدفينة يا من كنت فينا كنزان الثامنة قد صرت الدفين قد كنت بدرا طالعا طالعا منك الضياء ساطعا ساطعا واليوم غبت يا قمر شهيدنا وداعا يا حرقة الوداع لكنه القدر رحلت مسرعا والقلب في التياع من حزنه انفطر شهيدنا وداعا يا حرقة الوداع لكنه القدر رحلت مسرعا والقلب في التياع من حزنه انفطر كالورد في قصر الأجل الأجل كالعطر ضوى وارتحل وارتحل كالورد في قصر الأجل الأجل كالعطر ضوى وارتحل وارتحل رباه في ذمة الله استقر رب اجعله طيرا في جنات خضرا واكتب له الأجر رب اجعله طيرا في جنات خضرا واكتب له الأجر كالورد في قصر الأجل الأجل ضوع وارتحل وارتحل في ذمة الله استقر شهيدنا وداعا يا حرقة الوداع لكنه القدر رحلت مسرعا والقلب في التياع من حزنه انفطر شهيدنا وداعا يا حرقة الوداع لكنه القدر رحلت مسرعا والقلب في التياع من حزنه انفطر أشربت حبك في دمي في دمي في القلب واسمك في فمي في فمي أشربت حبك في دمي في دمي في القلب واسمك في فمي في فمي ذكراك ذكراك دوما في الفكر قد نلت الشهادة فزت بالسعادة فضلا وزيادة قد نلت الشهادة فزت بالسعادة فضلا وزيادة أشربت حبك في دمي في دمي في القلب واسمك في فمي في فمي ذكراك دوما في الفكر شهيدنا وداعا يا حرقة الوداع لكنه القدر رحلت مسرعا والقلب في التياع من حزنه انفطر شهيدنا وداعا يا حرقة الوداع لكنه القدر رحلت مسرعا والقلب في التياع من حزنه انفطر أرجو إلهي المنعما المنعما متفضلا متكرما متكرما أرجو إلهي المنعما المنعما متفضلا متكرما متكرما لقياك لقياك في دار المقر حبذا من دار بلقاء الأخيار مصطفى المختار حبذا من دار بلقاء الأخيار مصطفى المختار أرجو إلهي المنعما متفضلا متكرما متكرما لقياك في دار المقر شهيدنا وداعا يا حرقة الوداع لكنه القدر رحلت مسرعا والقلب في التياع من حزنه انفطر شهيدنا وداعا يا حرقة الوداع لكنه القدر رحلت مسرعا والقلب في التياع من حزنه انفطر شربوا دمانا واستباحوا هالحرم نامت عيون الكون ونسيتنا الأمم. نحلف يمين الله، نحلف يمين الله ما ننسى الألم. زاد الحد، زاد الحد وطفح الكيل، طفح الكيل. ذبحوا، ذبحونا بحرم الخالي في الخالي. زاد الحد، زاد الحد وطفح الكيل، طفح الكيل. ذبحوا، ذبحونا بحرم الخالي في الخالي. قتلوا العز والسجود، غدروا فجر الجمعة من الفضيل. قتلوا العز والسجود، غدروا فجر الجمعة من الفضيل. من الفضيل، من كتائب الإسلام، من كتائب الإسلام. قسما برب الأنام، قسما برب الأنام. من كتائب الإسلام، من كتائب الإسلام. قسما برب الأنام، قسما برب الأنام. لا من هاد لا من نام، ثورة في وجه الظلام. زاد الحد، زاد الحد وطفح الكيل، طفح الكيل. ذبحوا، ذبحونا بحرم الخالي في الخالي. زاد الحد، زاد الحد وطفح الكيل، طفح الكيل. ذبحوا، ذبحونا بحرم الخالي في الخالي. قتلوا العز والسجود، غدروا فجر الجمعة من الفضيل. قتلوا العز والسجود، غدروا فجر الجمعة من الفضيل. من الفضيل، من كتائب الإسلام، من كتائب الإسلام. قسما برب الأنام، قسما برب الأنام. من كتائب الإسلام، من كتائب الإسلام. قسما برب الأنام، قسما برب الأنام. لا من هاد لا من نام، ثورة في وجه الظلام. يا أبطال الساح متهم الجراح، والهم قوية في وجه السفاح. يا أبطال الساح متهم الجراح، والهم قوية في وجه السفاح. يا أبطال الساح متهم الجراح، يا أبطال الساح متهم الجراح. والهم قوية في وجه السفاح. هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي. زاد الحد، زاد الحد وطفح الكيل، طفح الكيل. ذبحوا، ذبحونا بحرم الخالي في الخالي. زاد الحد، زاد الحد وطفح الكيل، طفح الكيل. ذبحوا، ذبحونا بحرم الخالي في الخالي. قتلوا العز والسجود، غدروا فجر الجمعة من الفضيل. قتلوا العز والسجود، غدروا فجر الجمعة من الفضيل. من الفضيل، من كتائب الإسلام، من كتائب الإسلام. قسما برب الأنام، قسما برب الأنام. من كتائب الإسلام، من كتائب الإسلام. قسما برب الأنام، قسما برب الأنام. لا من هاد لا من نام، ثورة في وجه الظلام. أرض بلادي قام أشبال الإسلام، ملحمة البطولة لجن الانتقام. أرض بلادي قام أشبال الإسلام، ملحمة البطولة لجن الانتقام. أرض بلادي قام أشبال الإسلام، أشبال الإسلام. ملحمة البطولة لجن الانتقام. هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي. زاد الحد،

صانعه الرجال يا امه انت شمس في الضلال يا امه انت صانعه الرجال يا امه انت شمس في الضلال كم ليله سهرت وما عرفت النوم كم دمعه ذرفت في ليله في يوم كم ليله سهرت وما عرفت النوم كم دمعة ذرفت في ليلة في يوم يا طول ما نمت الليالي هانئا ودموع عينيك السهر تقطر يا طول ما نمت الليالي هانئا ودموع عينيك السهر تقطر تقطر تقطر يا أمة عهدا علي أكون وفيا أكون وفيا يا أمة يا أمة يا أمة يا أمة يا أمة أنت صانعة الرجال يا أمة أنت شمس في الضلال يا أمة أنت صانعة الرجال يا أمة أنت شمس في الضلال ربيتني ورعيتني للعطف منك شملتني حتى غدا البرعوم نبتة شامخا لا ينحني ربيتني ورعيتني للعطف منك شملتني حتى غدا البرعوم شامخا لا ينحني والله لا شبه لحبك في الفؤاد ولا مثيل من بعد حب الله جل الله أو حب الرسول والله لا شبه لحبك في الفؤاد ولا مثيل من بعد حب الله جل الله أو حب الرسول عهدا علي أكون وفيا عهدا علي أكون وفيا أكون وفيا يا أمة يا أمة بأن أبقى الوفي لها طول الحياة وما فعلي بجازيها عهدا علي بأن أبقى الوفي لها طول الحياة وما فعلي بجازيها لو كنت حاملها عمري ومطعمها وكنت من مالي شهدا سأرويها أدعو الإله لها من عفوه كرما ثم الجنان بدار الخلد يؤويها عهدا علي بأن أبقى الوفي لها طول الحياة وما فعلي بجازيها عهدا علي أكون وفيا عهدا علي أكون وفيا أكون وفيا يا أمة يا أمة يا أمة يا أمة ثوري بسواعد من لهب واقتلع الأشرار ثوري ثوري لا ترضي ذلا وهوانا دمنا يوقد نار ثوري ثوري ثوري بسواعد من لهب واقتلع الأشرار ثوري ثوري لا ترضي ذلا وهوانا دمنا يوقد نار ثوري ثوري يا أمتي وجب الكفاح فدعي التشدق والصيام يا أمتي وجب الكفاح فدعي التشدق والصياح ودعي الهوان فقد

صبرا يا دار مهما ظلموك الأشرار يا دار صبرا يا دار مهما ظلموك الأشرار مهما نزف الجرح وغار مهما نزف الجرح وغار بالدم سنعيد الدار بالدم سنعيد الدار لك منا عهدا يا وطني لا لن ننساك مدى الزمن لك منا عهدا يا وطني لا لن ننساك مدى الزمن لك منا عهدا يا وطني لا لن ننساك مدى الزمن لك منا عهدا يا وطني لا لن ننساك مدى الزمن مهما سالت دمعة عيني مهما سالت دمعة عيني هي ثورة من أجل الثار هي ثورة من أجل الثار سلاحي وسأنسى ألمي وجراحي فأنا قد أعددت سلاحي وسأنسى ألمي وجراحي فأنا قد أعددت سلاحي وسأنسى ألمي وجراحي فأنا قد أعددت سلاحي وسأنسى ألمي وجراحي لله جهادي وكفاحي لله جهادي وكفاحي هبوا كي نمحو العار هبوا كي نمحو العار بلد الأحرار سنصد عدوك بالنار وطني يا بلد الأحرار سنصد عدوك بالنار وطني يا بلد الأحرار سنصد عدوك بالنار وطني يا بلد الأحرار سنصد عدوك بالنار حتى إن سال الدم جاري حتى إن سال الدم جاري من عرقي ثرت بإصرار من عرقي ثرت بإصرار أين الضمير؟ كلمات نبيل رمضان وشعراء آخرون. الإشراف الفني والألحان أيمن رمضان. أداء فرقة البرائل للأناشيد الإسلامية. وإلى اللقاء بكم في إصدار ثالث لفرقة البراء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.